الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله بنفتح عليك جيدك ربنا من فضل الله ربنا يتم عليك ان شاء الله سند ان شاء الله ربنا يتم عليك ان شاء الله طول اصلا ان شاء الله الجواب الاصلي Yeah. الله سبحان المشرع سبحان الله العظيم الله يا أستاذ الله يرضى عليك مولانا نعم نعم الله الله الله الله نعم اسمع القرآن من أهل القرآن الله الله الله الله نعم يا جميل. سبحان المشرع. نعم. الله صل عليه. فمن شغل جميل يا رب. القصد أشهر معلومة. نعم حقا. نعم. اذكر الله صلى على النبي. فمن بقول لك بدأ من هنا شغل جامد بقى. هنا شغل شغل مين ان شاء الله. الله يفتح عليك صح صدرك. حاجة اشهر معلومات. الله الله الله. طلع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيدك يا رب. القدر اشهر ما النهارده واحد في الحجه باين حبيب الملايين والله يبارك فيك يا رب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله الله الله الله. حبيبي الله اكبر. حبيبي الله اكبر. محمد صل على جمال النبي. اللهم عينك وقويك واحفظك. كده لسه نخش على المشهر الحرام بقى نشوف نعمل ايه بقى. الشغل هيبقى جامد قوي برضه. نعم يا حبيبي نعم. بص في الثالث سبعة لسه دمنا ساعة ونص. ساعة حيدة. ساعة ونص لسه. نجيب لك الغدا هنا. افضتم من عرفات فاذكروا الله. الله. ايوه هنا ده هنا بقى في المعمعة. ليس من كنا ربنا يمتعك بالصحة يفتح عليك ربنا. عم لا ندري فإذا ربنا يجعلك اهله يا رب. نعم. وذكروا كما زادكم وانتم صلاة النبي اللهم صل على النبي القرآن وجماله يا ما شاء الله الله أداء مجنن مش أي أداء ربنا يتم عليك النعمة يا رب ثم في يوم شغال على التنطوي بالسوق بسم الله Thank you. صدقكم